بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس 64 بعد 300 في مذاكرة أحاديث رياض الصالحين، وما زلنا في المنثورات والملح. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام النووي رحمنا الله وإياه، وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد، وفي رواية نأكل معه الجراد، متفق عليه. اللهم صلِّ وسلِّم عليه. وهذا الحديث المتفق على صحته عن عبد الله بن أبي رافع، وهو مولاه، وكان المسؤول عن رحله عليه الصلاة والسلام في غزواته وفي حجته. وفي حجته هو الذي تقدم وضرب له قبة في نمرة بأمره عليه الصلاة والسلام. يقول: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد. في اللفظ الآخر المفسر له: نأكل معه الجراد. كم غزا عليه الصلاة والسلام من غزواه؟ كم الغزوات التي غزاها بنفسه؟ ها؟ 18 غزوة، وقيل 17 غزوة. وأما بعوثه وسراياه وكتائبه التي بعثها فنافت على 300، تقريبا 1/3 الغزوات أو أكثر يأكلون الجراد. ليس عندهم لحم وليس معهم طعام، ما يأكلونه إلا الجراد. فدل ذلك على أمور، منها حل الجراد في أكله، وهو أحد الميتتين اللتين حل لنا أكلهما، وحلت لنا ميتتان ودمان. الميتتان الحوت والجراد، والدمان ما هما؟ الكبد والطحال. وهذا من فضل الله جل وعلا، وإلا الأصل في المطعومات من اللحوم وما جرى مجراها، الأصل أنها حرام حتى تباح بإذن الشرع. فإن كانت من السباع أو من ذوات الأنياب أو المخالف فلا تحل، فقد حرم صلى الله عليه وسلم كل ذي ناب من السباع أو مخلب من الطير. وإن كانت من النجاسات أو ما تولد منها فلا تحل الاستقذار. وما كانت من المذبوحات مما يؤكل بعد الذكاة فلا بد من أمرين عظيمين، هما يراقة الدم وذكر اسم الله عليها، وما سواها أباحها الله لنا. ولهذا البحر وما ينتج منه حلال وإن لم يذكى، والبر وما فيه حرام إلا أن يذكى وأن يكون مما أذن به. ومما لا يجوز أكله ما حرم قتله، وهذه قاعدة: كل ما حرم قتله حرم أكله. وفي حديث سليمان ابن سرد رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النمل والنحل والضفدع والصرد. الصرد اللي سمناه اليوم بالصريصري، ذو المنقار الطويل الذي يقتل الداب، نهى عن قتلها فينهى عن أكلها. كل ما نهى النبي عن قتله فهو منهي عن أكله. والجراد أباحه الله جل وعلا، أباحه الله سبحانه وتعالى. ومن أمثال الناس عندنا أنه إذا جاء الفقع فسر الدواء، وإذا جاء الجراد فانثر الدواء، لأن الله جعل له فيه خاصية يأكل من كل شجرة ويخلصه إلى هذا النافع والدواء لك أيها الآكل له. وهذا من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وفيه تواضعه صلى الله عليه وسلم، فإنه ناله ولحقه ما لحق الناس من الشظف، شظف العيش والعوز والضعف، وقد استعاذ الله من الفقر المدقع الذي يذله ويحيجه إلى الخلق، كما استعاذ ربه من الغنى المطغي، وسأل ربه بين ذلك: اللهم اجعل عيش محمد وآل محمد كفافا لا يحوجهم إلى الناس ولا غنى يطغيهم ويورثهم العجب والكبر والغفلة. اللهم صل وسلم عليه. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. متفق عليه. هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو حديث يدل على كياسة المؤمن وفطنته، ولا سيما إذا زاد إيمانه فإنه ينظر بنور الله، وله من الله حفاوة وعناية لأنه وليه. قال صلى الله عليه وسلم: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، لأن فيه انتباه ليس فيه غفلة، فيه صحاوة قلب ليس فيه غفلته ونومه وموته. فإذا لدغ من جحر فإنه لا يدخل فيه يده مرة ثانية حتى يستبين ويتأكد. فإن لدغ من الجحر مرتين ووتي الشر من مكمنه أكثر من مرة دل على نقص إيمانه، وبالتالي ينقص نظره وبصيرته. ويقول صلى الله عليه وسلم: اتقوا المؤمن فإنه ينظر بنور الله، اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. وكل من كان بالله أقرب وبإيمانه أعظم كلما كانت الفراسة أقوى. وفيه الدلالة على الانتباه والحذر، فإن المؤمن كيس فطن كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، كيس من الكياسة وفطن من الفطنة وعدم الغفلة. ومن خلق الله من هو على الضد من ذلك، كما صحفت في بعض عند بعض الناس أن المؤمن كيس قطن. والله ما هو بكيس ولا هو بقطن، لكن بعض الناس تصرفه وغفلته تجعله بنحو هذا التشبيه. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالفلاح يمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع رجلا سلعة بعد العصر فحلف بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطه منها لم يفي. متفق عليه. أعوذ بالله من غضب الله. يقول: وعنه، عن من؟ أكيد ما هو عن ابن عباس. أي ما شاء الله عليك. وعنه عن أبي هريرة رضي الله عنه، أبيكم تنتبهون، ولا ما هو المقصود خوي، المقصود البازين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة، أي ثلاثة أصناف، لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. هذه أربعة أنواع من الوعيد والزجر والتهديد، واحد منها كاف باعتبار هذا الذنب كبيرة من كبائر الذنوب. من هؤلاء الثلاثة؟ وذكرهم بأفعالهم، لم يذكرهم بشخوصهم وأعيانهم. من الأول؟ رجل على فضل ماء في فلات. الماء إما في بئر وإما في خبراء وإما في غدير، يمنع ابن السبيل من هذا الماء. الماء من الله، والناس شركاء في ثلاثة كما جاء في الحديث: في الماء والكلاء والنار، أي ما يوجب النار من الحطب. لماذا تمنعه وقد من الله به عليك؟ فهذا وعيد على من يمنع فضلا، أي ما زاد عن حاجته من الماء، أما ما كان في حاجته وحازه فهو أولى به. ورجل جعل الله بضاعته بعد العصر يحلف بالله أنه ما اشتراها إلا بكذا وما نفق السلعة إلا بكذا، فيقبلها ذلك منه قبولا بيمينه، وبعد العصر هو آخر النهار الذي بعده البيات، إذ لو بقيت البضاعة عنده لفسدت، فينفقها بالأيمان. وظاهر الحديث العموم صادقا أو كاذبا، والأدلة الأخرى تدل على أن هذا في من حلف كاذبا لا من حلف صادقا. فإن حلف صادقا فهذا مكروه، وقيل عند جمع من أهل العلم بالتحريم، هيبة لهذا الوعيد في أنواعه الأربعة: لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. والثالث رجل بايع إماما، أي ولي أمره، على أمر، فإن أعطاه من الدنيا وفى، وإن لم يعطه لم يفي. إذن ما هو مبايعته لله؟ إذن البيعة عقد شرعي لله جل وعلا، طرفاه ولي الأمر والطرف الثاني رعيته، فهو عقد ديني لله، ما هو للمصلحة والمنفعة. هذا عقد المنافقين، فإن أعطوا منها رضوا، وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. فهذا فيه الوعيد إذا كان طاعته وسمعه واستجابته لأمر الدنيا. لا يكلمهم الله دل على أن الله يكلم، ولا يكلمهم أي كلام تكريم، وإلا فسيكلم أهل النار كلام تخسئة وتحسير، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبت المرسلين. ولا ينظر إليهم احتقارا وازدراء لهم، وإلا فلا يخفى على الله من خلقه أحد. ولا يزكيهم، لا يمدحهم لمقارفتهم ما يناقض المدح والثناء. ولهم عذاب أليم، هذا الوعيد الرابع دل على قبح هذا الفعل، وقد مرنا نظائر ذلك، فزاد منهم والمتكبر والمسبل إزاره. فهذا التنويع في الوعيد يدل على قبح هذه الأعمال، المسبل إزاره خيلة بهذا القيد، فإن أسبل من غير الخيلة ففيه الوعيد المطلق بالنار، لعموم حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، فنعوذ بالله من ذلك. نعم. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين النفختين أربعون. قالوا: يا أبا هريرة، أربعون يوما؟ قال: أبيت. قالوا: أربعين سنة؟ قالوا: أربعون سنة. قال: أبيت. قالوا: أربعون شهرا. قال: أبيت. ويبلى كل شيء من الإنسان إلا عجب الذنب. إلا عجب الذنب، نعم، أحسن الله إليك. إلا عجب الذنب، فيه يركب الخلق ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل. متفق عليه. هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه في المدة بين النفختين، وهذا من دلائل أن النفختين ثنتان لا ثلاثة، فالأولى نفخة طويلة أولها فزع وآخرها صعق وهلاك، والثانية نفخة بعث وقيام. قال رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين النفختين أربعون. قالوا: يا أبا هريرة، أربعون عاما؟ قال: أبيت. أربعون شهرا؟ قال: أبيت. ومعنى أبيت أي لا أعلم. وفي هذا أننا حسبنا من العلم ما علمنا به، فإن ذهبنا نبحث عن أشياء لم نعلمها أهملنا ذلك أن ننظر فيما علمناه، ثم دخلنا في هذه الأمور بالتشكيكات والهقاوي والحبائل والوسائل الشيطانية. حسبكم من العلم ما جاءكم فيه وحي ربكم. ومرنا في حديث جرثوم ابن ناجز، من هو جرثوم بن ناجز؟ أبو ثعلب الخشني رضي الله عنه الذي مر في المجلس السابق في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: وسكت عن أشياء رحمة بكم غير النسيان، فلا تبحثوا عنها، لا تبحث عنها، لأن البحث عنها مظنة الهلكة والعطب. أولا ما تعمل، ثانيا تشكك، ثالثا تكبر عقلك في شيء ليس هذا مجاله، وهذا كله يجعل إيمانك يضعف وتختالك الأهواء والبدع والشياطين. نسأل الله عفوه وعافيته. ثم يبعث الله جل وعلا مطرا، جاء في الحديث أنه كماء الرجال لا يكن منه شيء، ومنه يركب بنو آدم، إذ يفنى منه كل شيء إلا عجب الذنب، وعجب الذنب رأس العصعص لا يكاد يرى في العين المجردة، ومنه يركب الآدمي. والعجب عجب الذنب من الثمانية التي لا يلحقها الفناء من مخلوقات الله كما جاءت بالأدلة، ثمانية حكم البقاء يعمها من الخلق والباقون في حيز العدم: جنة ونار، سماء وأرض، عجب وأرواح، كذا اللوح والقلم. تم هذه ثمانية، والعجب عجب الذنب. فبهذا الماء يركب هذا البدن الذي أفنته البلاء إلا أجساد الأنبياء وكمل الشهداء عليهم الصلاة والسلام، تبقى أجسادا بلا أرواح. فيأمر الله جل وعلا إسرافيل فينفخ في الصور نفخة البعث، نفخة القيام. قال الله جل وعلا: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فإذا نفخ إسرافيل عليه السلام وفي الصور تطايرت الأرواح، غدت كالجراد المنتشر، فتسقط كل روح على جسدها الذي منه خرج، ثم يقوم الناس لرب العالمين حفاة عراة غرلا في أرض كالخبزة، لا جبال ولا سهول ولا منخفضات ولا مرتفعات. هذا الموقف العصيب، هذا الموقف الذي لا بد أن نحذره ونتقيه نستعد له. قلوا آمين يا أخواني. الله يحسن العاقبة يحسن الخاتمة، ولا يجعلنا ممن اغتر بما معهم اغتروا بدنياهم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي فقال: متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، فقال بعض القوم: سمع ما قال، فكره ما قال، وقال بعضهم: بل لم يسمع، حتى إذا قضى حديثه قال: أين السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا يا رسول الله. قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. رواه البخاري. الله المستعان. هذا الحديث رواه اثنان من الصحابة، ها هنا أبو هريرة، وجاء في الصحيحين أنه رواه أبو سعيد، والحديث في الصحيحين من روايتيهما رضي الله عنهما. قال: بينما نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا، إذ جاء أعرابي فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ فمضى النبي في حديثه. الأعرابي من هو؟ هو البدوي، وهم سكان البوادي الذين يحلون ويرتحلون يبحثون عن الكلاء، يسمون اليوم نقالة العامود. ومن نعم الله عز وجل علينا وعلى الناس أن أحوالهم حاضرة وبادية غير الأحوال التي كانت فيما مضى، ما ينقلون العمود اللي يحطون البيوت في الشتاء يتفكهون بها، ولا نقالة كرفانات قصور تمشي، وقبلها الوايتات تروي بهمهم وتروي إبلهم، فهم في نعم ونحن في نعم. والموفق من يشكر الله على هذه النعم ويوليه حقها من الثناء والعبادة. قال: يا رسول الله، متى الساعة؟ كان الصحابة يحبون مجيء البدو والأعراب. ليه؟ عندهم جرأة على السؤال، وفي أعين الصحابة مهابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يملأوا أعينهم بالنظر إليه مهابة له مع الحب، فإذا جاء الأجنبي والغريب وطبع البوادي الجلافة والعجلة فرحوا بسؤالهم ينتفعون به. فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ والنبي يحدث الناس، يعلمهم، يدرسهم، فلم يجبه ومضى في حديثه صلى الله عليه وسلم. الأعرابي لسلامة ما عنده ما طارت بخشمة، ما قال هذا احتقرني ولا رد علي واقفة، لا، جلس خلف الناس. فإذا أتم النبي صلى الله عليه وسلم حديثه قال: أين السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا يا رسول الله. قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فقال الأعرابي: كيف إضاعتها يا رسول الله؟ يقول أبو سعيد: فعرفنا حذقه وكمال عقله. هذا السؤال يدل على ما عنده من فهم ومن إدراك. قال عليه الصلاة والسلام: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فقد ضيعت الأمانة. هذا حديث عظيم يجعلنا على خوف وعلى وجل في أنفسنا نحن قبل أن ننظر إلى غيرنا. هل أنت أهل في المكان الذي وليت فيه وجعلت فيه؟ سل نفسك وأنت أدرى وأعرف بالجواب. فإن كنت أهلا فالحمد لله، إن قمت بالأمانة كما تجب عليك فالحمد لله، وإلا فعد بالملامة على نفسك. لا تكن أعور ما ترى إلا بعين واحدة تنظر فيها إلى غيرك، انظر إلى نفسك أنت. والسمة الغالبة في الانتقاد ينتقد غيره ولا ينتقد نفسه، يتتبع العثرات والملاحظات والانتقادات على غيره وهو في نفسه الكامل المكمل الزاكي المزكى. ابدأ بنفسك فانهها عن غيها. هل أديت الأمانة؟ والأمانة أمانتان: أمانة التكليف التي عرضها الله عرض اختيار على من؟ على السماوات السبع والأراضين السبع والجبال، عرض اختيار ما هو بعرض إلزام. فأبين أن يحملنها. لما؟ يا نايم، وش قلنا؟ أنت ماذا قلنا؟ اللهم اهده. عرض الله الأمانة على هذه المخلوقات العظام عرض اختيار، فأبين أن يحملنها إشفاقا وأشفقن منها، وحملها الإنسان لظلمه وجهله. جهله ما يدري، لظلمه وهو الأصل فيه، إنه كان ظلوما جهولا إلا من سلمهم ربي. هذه أمانة التكليف، أمانة الديانة، والدين لله بالعبودية. نسأل أنفسنا قمنا بها كما تمن عليها، أو أنهكنا منها ما أنهكنا. والثانية أمانة الأمانات التي أنيطت بك في الوظائف، ما كلفك به ولي أمرك، فأنت أجير في هذه الوظيفة مدنية أو عسكرية. في الأسرار، في الأموال، في أولادك، في أهلك، هل أنت أهل لهذه الأمانة أو لست أهلا؟ من علامات الساعة أن يقلد الأمانة من ليس أهلا لها، من أهل الفجور والتقصير وأهل الخيانة وغير ذوي الكفاءة. فهذا من علامات الساعة. لأنها علامة فساد الزمان، وإنما يفسد الزمان بفساد أهله. نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. وإن الله أنزل الأمانة فجعلها في جذر قلوب الرجال، في أصل قلوبهم. وإن أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة، حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا. يذكر الأمين لاستحكام الخيانة وعدم الوفاء، يقال في بني فلان رجلا أمينا. وإنك ترى الرجل فتقول ما أحذقه، ما أظرفه، ما أكمله، وليس في قلبه من الإيمان مثقال حبة خردل. المدح والهياط للدنيا، بيض الله وجه فلان أو نشهد، خراط في خراط، المبيض خراط واللي يشهد عليه أخرط منه، لأنهم يبتغون بهذا المدح مقابلا أن يمدحوا ويشكروا ويثابوا. وين المدح لله أو على شحم؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هذا يا أخواني أمر مهم، ويا عباد الله أمر جدير، وهو يزداد الآن. مدح للدنيا، وامدحني وامدحك، وامسك لي واقطع لك، تبادل منافع على هياط وعلى أخراط. واللي يحفظ نفسه يكون غريبا بينهم. لا تقل إلا خير أو اسكت. ما أظرفه، ما أعقله، وليس في قلبه من الإيمان مثقال حبة خردل. لأن المدح والثناء والإعطاء والولاء للدنيا فقط، لا لأجل دين الله ولا على مقتضى ما جاء به شرعه. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يمدح إلا من يستحق المدح، وغالب مدحه بغير مواجهة، ولا يمدح بالمواجهة إلا من يأمن جانبه على نفسه، كما مدح أبا بكر وعمر وعثمان وعلي والعشرة. مدح عبد الله بن عمر لكن ما مدحه في وجهه، نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل. إذن المدح في العمل الصالح وفي الإيمان، وما دونها فلا تمدح ولا تتألى. وإن كان لابد قل أحسبه على كذا ولا أزكي على الله أحدا. فالأمانة شأنها عظيم يا أخواني، شأنها عظيم، لا أمانة التكليف ولا أمانة الحقوق. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. استأمنك أمانة مال لا تطمع، استأمنك أمانة سر لا تكن مهقاقي حتى تظهر نفسك عند غيرك، والله سألني عن كذا وعلمني بكذا وهو استأمنك، وين الأمانة التي أؤتمنت به؟ فاتق الله وانتبه، وإلا من أصل تتحملها حتى تبرأ بذلك ذمتك. أسأل الله جل وعلا أن يشملنا وإياكم بعفوه وعافيته ومعافاته ورحمته، وأن يحاذرنا أسباب سخطه وموجبات عقوبته، وأن يعيذنا وإياكم والمسلمين من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، كما أسأله جل وعلا أن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يلطف بإخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم انجو عبادك المستضعفين، اللهم أنجهم واجعل الدائرة على من ظلمهم وظلمنا، يا قوي يا عزيز. اللهم إنا نسألك بوجهك الكريم فردوسك الأعلى من الجنة، وأن ندخلها بغير حساب ولا عذاب، وأن تحل علينا رضاك فلا تسخط علينا أبدا. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ولمشايخنا وذرارينا وولاتنا ولجميع المسلمين. إن ربي سبحانه جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سم، نعم. ما حكم قتل الجراد بالحرام؟ ترى عندنا جراد وعندنا جخاخ، هذا شيء وهذا شيء. الجراد منه الزعيري اللي يجيك ما شاء الله صفار ما ودك إلا تناظره، ولا الحمد لله شبعتم أنتم، ثلاجاتكم فرزاتكم مليانة من الشحوم والحوم، ما الخاطركم الجراد مثل حاجة الأولين لما لم يكن عندهم ما يكفيهم. الحرم لا يجوز قتل الصيد فيه، لا للمحرم ولا للحلال غير المحرم، والجراد صيد. فإن قتل المحرم صيدا سواء حال إحرامه قبل دخول الحرم أو بعد دخول الحرم فإن هذا الجراد يقوم. مش تسوى الجرادة الوحدة، يعرفها أهل الخبرة. ثم بما قتل يتوب إلى الله أولا ويتصدق بقيمتها وبطعام بقيمتها طعاما للمساكين ثانيا. وإن قتله في غير إحرام فإنه يلزمه التوبة إلى الله، وما قتله من الصيد فإنه يحرم عليه، لا يجوز له أكله، والله أعلم. سم ها التماسيح وش فيها؟ اللي في النيل الأبيض واللي في النيل الأزرق. أي نعم. التمساح يجوز يوكل ولا ما يجوز؟ أفتوني يا قومي في 7 بقرات سمان، ما يجوز؟ ها ليه ما يجوز؟ أي. التمساح أولا هل هو بحري أو بري؟ ها بحري وبري، يسمى برمائي. البحر كله حلال والبر الحلال منه ما سمعتم. نأتي للتمساح وأمثاله، فنغلب جانب الحظر لأن له ناب يفترس به، وقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم كل ذي ناب من السباع، فنغلب جانب التحريم لأنه الأصل. يقول الشيخ ابن سعدي في قواعده: والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما يمل. فالتمساح لا يجوز حتى لو صغير، والله أعلم. نعم. سم. نعم. نفسك أمانة، إن وردتها الموارد الله يعينك، وإن وردتها المصالح الله يقويك، هي أمانة، وأعضاؤك أمانة. نعم. سم. ها رجل إيش؟ أي يسأل أخونا عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه، هل هو المهدي؟ الجواب لا، فإن المهدي ليس من قحطان بل من أرومة عدنان. من أين؟ من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. وفي حديث واثلة بن الأسقع في صحيح مسلم قال رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى من بني آدم بني إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، فأنا خيار من خيار. فليس المهدي من قحطان، هذا في متحد نسبه، وإنما هو من هذا البيت الشريف، أكرم البيوت في هذه الدنيا لمن صلح منهم. وهذا الرجل من قحطان متكبر متعالي، ولهذا يسوق الناس بعصاه من كبره وتعاليه. صنفان من أهل النار لم أرهما، رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يروحون رائحة الجنة. فالحديث يفسر بعضها بعضا، والله أعلم. سم. يسأل أخونا في من دخل المسجد ليتنفل انتظارا للصلاة بما يقرأ من الطوال أو من القصار أو من يقرأ ورده، وأوصيكم يا أخواني أن من له ورد فليكرره في نوافله وفرائضه السرية، يثبت ويكون أدى ورد يومه، يقرأ ما تيسر ويلاحظ نفسه في مدة الوقت، مثل العصر قبل العصر استحباب أن يصلي 4 ركعات ثنتين ثنتين، إدراكا لفضلهما في حديث علي وابن عمر رضي الله عنهم رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، يتخير الأيسر له والذي يؤدي به هذه الركعات 4، وهكذا غيرها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.